السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: كلا، قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا بمعنى حق، والوقف على تكذبون. وقيل: أي ليس الأمر كما يقولون ولا كما ظنوا، بل كتابهم في سجين، وكتاب المؤمنين في عليين. وقال مقاتل: كلا، أي لا يؤمنون بالعذاب الذي يصلونه. ثم استأنف فقال: إن كتاب الأبرار مرفوع في عليين على قدر مرتبتهم. قال ابن عباس: أي في الجنة. وعنه أيضا قال: أعمالهم في كتاب الله في السماء. وقال الضحاك ومجاهد وقتادة: يعني السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين. وروى ابن الأجلح عن الضحاك قال: هي سدرة المنتهى، ينتهي إليها كل شيء من أمر الله لا يعدوها، فيقولون: ربي عبدك فلان، وهو أعلم به منهم، فيأتيه كتاب من الله عز وجل مختوم بأمانه من العذاب. فذلك قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كلا مرت مرارا، وأنها ترد، ويراد بها أحيانا الزجر والردع، ويراد بها ما ذكره هنا بمعنى حقا للتأكيد على الثبوت، ومنها ما قاله: وإليس الأمر كذلك. مقصود أن معانيها متعددة، وفي كل سياق تفسر بما يناسبه. كتاب المراد به المكتوب والمسطر الذي تكتب به حسناتهم، والكتب التي تكتبها الملائكة سواء كانت للأبرار أو كانت للفجار. ولا شك أن محل كتاب الأبرار العلو والارتفاع كما قال في عليين، بينما كتاب الفجار منزلته كمنزلتهم في السفل في سجين. ويقول هنا: هي سدرة المنتهى. لا شك أنها في جهة العلو، بل هي من أعالي المخلوقات دون العرش، لكن يبقى أن عليين مقر لكتاب الأبرار، وهنا أولوا بعضهم أول الكتاب بأرواحهم، ولا ما يتجه مثل هذا التأويل، بل المراد بها الكتب والصحف التي كتبت به أعمالهم الصالحة. نعم. وعن كعب الأحبار قال: إن روح المؤمن إذا قبضت صعد بها إلى السماء، وفتحت لها أبواب السماء، وتلقتها الملائكة بالبشرى، ثم يخرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش، فيخرج لهم من تحت العرش رق فيرقم ويختم فيه النجاة من الحساب يوم القيامة، ويشهده المقربون. وقال قتادة: يشهده يعني يحضره أو يشهد بمحتواه الملائكة المقربون. نعم. وقال قتادة أيضا: في عليين هي فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنى. وقال البراء بن عازب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليون في السماء السابعة تحت العرش. وعن ابن عباس أيضا: هو لوح من زبرجدة خضراء معلق بالعرش، أعمالهم مكتوبة فيه. وقال الفراء: عليون ارتفاع بعد ارتفاع. وقيل عليون أعلى الأمكنة، وقيل معناه علو في علو مضاعف كأنه لا غاية له، ولذلك جمع بالواو والنون، وهو معنى قول الطبري. جمع بالواو والنون، ويعرب كإعراب جمع المذكر السالم لأنه ملحق به. نعم. قال الفراء: كسنين وأراضين. نعم. قال الفراء: هو اسم موضوع على صفة الجمع، ولا واحد له من لفظه، كقولك 20 و30. والعرب إذا جمعت جمعا ولم يكن له بناء من واحده ولا تثنية، قالوا في المذكر والمؤنث بالنون، وهي معنى قول الطبري. وقال الزجاج: إعراب هذا الاسم كإعراب الجمع، كما تقول هذه قنسرون ورأيت قنسرين. وقال يونس النحوي: واحدها علي وعلية. وقال أبو الفتح: عليين جمع علي، وهو فعيل من العلو. وكان سبيله أن يقول علية كما قالوا للغرفة علية، لأنها من العلو، فلما حذف التاء من علية. الغرفة المرتفعة التي تبنى في السطوح يقال لها علية. نعم. فلما حذف التاء من علية عوضوا منها الجمع بالواو والنون، كما قالوا في أراضين. وقيل إن عليين صفة للملائكة، فإنهم الملأ الأعلى، كما يقال فلان في بني فلان، أي هو في جملتهم وعندهم. والذي في الخبر من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل عليين لينظرون إلى الجنة من كذا، فإذا أشرف رجل من أهل عليين أشرقت الجنة لضياء وجهه، فيقولون: ما هذا النور؟ فيقال: أشرف رجل من أهل عليين الأبرار، أهل الطاعة والصدق. وفي خبر آخر خرج منه. عطية عن ابن عباس، عن ابي سعيد، لكنه هنا عند حديث ابن عمر. حديث ابن عمر مخرج إيه، بس تقول من حديث ابي سعيد، قل حديث ابن عمر مخرج ولا ما خرج؟ أنا نسأل. نعم. في خبر آخر، وفي خبر آخر: إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما يرى الكوكب الدري في أفق السماء. يدل على أن عليين اسم الموضع المرتفع. وروى ناس عن ابن عباس في قوله عليين قال: أخبر أن أعمالهم وأرواحهم في السماء الرابعة، ثم قال: وما أدراك ما عليون، أي ما الذي أعلمك يا محمد أي شيء عليون على جهة التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة؟ ثم فسره له فقال: كتاب مرقوم يشهده المقربون. وقيل إن كتاب مرقوم ليس تفسيرا لعليين، إنما هو تفسير للكتاب السابق كتاب الأبرار، كتاب مرقوم. نعم. ليس تفسيرا لعليين، بل تم الكلام عند قوله عليون، ثم ابتدأ وقال: كتاب مرقوم، أي كتاب الأبرار كتاب مرقوم. ولهذا عكس الرقم في كتاب الفجار، قاله القشيري: وروي أن الملائكة تصعد بعمل العبد فيستقبلونه، فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله من سلطانه أوحى إليهم: إنكم الحفظة على عبدي، وأنا الرقيب على ما في قلبه، وإنه أخلص لي عمله فاجعلوه في عليين فقد غفرت له. وإنها لتصعد بعمل العبد فيتركونه، فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله أوحى إليهم: أنتم الحفظة على عبدي، وأنا الرقيب على ما في قلبه، وإنه لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين. ورد مثل هذا الإشكال عند معرفة الملك بصورة العمل الظاهرة، وهل يرى أو يعلم الصورة الباطنة؟ العمل عمل صالح، لكن شرط الإخلاص هل هو موجود إلا ما هو موجود، لأنه عمل قلبي، هل يطلع عليه الملك ولا يطلع؟ مقتضى كتبه في صحيفة الحسنات، وأن الملك الذي يكتبه ملك اليمين، أنهم يطلعون، وأن الله جل وعلا أقدرهم على ذلك وإن كان سرا. وهنا كأنهم في هذا الخبر، لكن الله أعلم بصحته، يقول روي أن الملائكة، صيغة تمريض. شبهانه وما خرج وين؟ إن الملائكة تصعد بعمل العبد فيستقبلونه، هذا في أربع نسخ خطية، يستقبلونه. يستقلونه يعني يحملونه. ها؟ يستقلون، يستقلون من القلة، يستقلون هم معناه يحملونه. نعم. إيه معروف أن كان من القلة هو الاحتقار. نعم. قوله تعالى: يشهده المقربون، أي يشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء من الملائكة. وقال وهب وابن إسحاق: المقربون هنا إسرافيل عليه السلام. فإذا عمل المؤمن عمل البر صعدت الملائكة بالصحيفة، وله نور يتلألأ في السماوات كنور الشمس في الأرض، حتى ينتهي بها إلى إسرافيل فيختم عليها ويكتب. فهو قوله يشهده المقربون، أي يشهد كتابتهم، يعني يشهد بمعنى يحضر، الشهادة هنا بمعنى الحضور لا بمعنى الإشهاد المعروف. نعم. مكتوب رقم الكتاب. نعم. قوله تعالى: إن الأبرار، أي أهل الصدق والطاعة لفي نعيم أي نعمة، والنعمة بالفتح التنعيم، يقال نعمه الله وناعمه فتنعم. وامرأة منعمة ومناعمة بمعنى، أي إن الأبرار في الجنة يتنعمون على الأرائك، إن الأبرار في الجنات يتنعمون على الأرائك وهي الأسرة في الحجال، ينظرون أي إلى ما أعد الله لهم من الكرامات. قاله عكرمة وابن عباس ومجاهد، وقال مقاتل ينظرون إلى أهل النار، وعن النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى أعدائهم في النار، ذكره المهدوي. وقيل على أرائك أفضاله ينظرون إلى وجهه وجلاله. قوله تعالى حديث شكال ينظرون إلى أعدائهم في النار، يقول باطل وقد ذكر البغوي فجعله قول أبي أبي صالح، وأخرجه عبد الرزاق عن قداد عن كعب الأحرام من قوله، وهو أشبه من المرفوع بل هو من بدل التأويل، وما تأويل يروى المواضيع كثيرة كالسعد والواحد وغيرهما. إذا أدخلناه في باب التأويل أن من ذكره فر من إثبات نظر المؤمنين إلى ربهم جل وعلا الذي ثبتت به الأحاديث الصحيحة إلى النظر إلى أعدائهم، فبدل من أن يثبت نظرهم إلى الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم، قال ينظرون إلى أعدائهم في النار. فهذا لا شك أنه إذا أريد بهذا المعنى فهو فرار من تأويل هذه الصفة. نعم. قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي بهجته وغضارته ونوره، يقال نظر النبات إذا أزهر ونور. وقراءة العامة تعرف بفتح التاء وكسر الراء نظرة نصب، أي تعرف يا محمد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوب وشيبة وابن أبي إسحاق تعرف بضم التاء وفتح الراء على الفعل للمجهول نظرة رفع، يسقون من رحيق أي من شراب لا غش فيه، قاله الأخفش والزجاج. وقيل الرحيق الخمر الصافية، وفي الصحاح الرحيق صفوة الخمر، والمعنى واحد. قال الخليل أقصى الخمر وأجودها، وقال مقاتل وغيره هي أصفى. صوابه أقصى أصفى الخمر وأجوده مصح. على ما تقدم الرحيق الخمر الصافية. قال الخليل أصفى الخمر وأجودها، وقال مقاتل وغيره هي الخمر العتيقة البيضاء الصافية من الغش النيرة. قال حسان يسقون من ورد البر يسقون من ور من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي. وقال آخر أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسلي. مختوم ختامه مسك، قال مجاهد يختم به آخر جرعة. وقيل المعنى إذا شربوا هذا الرحيق ففنى ما في الكأس إن ختم ذلك بخاتم المسك. وكان ابن مسعود يقول يجدون عاقبتها طعم المسك، ونحوه عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي قال ختامه آخر طعمه. وهو حسن، لأن سبيل الأشربة أن يكون الكدر في آخرها. فوصف شراب أهل الجنة بأن رائحة آخره رائحة المسك. وعن مسروق عن عبد الله قال: المختوم الممزوج، وقيل مختوم أي ختمت ومنعت عن أن يمسها ماس إلى أن يفك ختامها الأبرار. وقرأ علي وعلقمة وشقيق والضحاك وطاووس والكسائي خاتمه بفتح الخاء والتاء وألف بينهما. قاله علقمة: أما رأيت المرأة تقول للعطار: اجعل خاتمه مسكا، تريد آخرة. والخاتم والختام متقاربان في المعنى، إلا كما يقال للنبي عليه الصلاة والسلام: خاتم الأنبياء وخاتمهم. نعم. متقاربان في المعنى، إلا أن الخاتم الاسم والختام المصدر. قاله الفراء: ختم يختم ختاما، والأصل ختما، ختما وختاما، والخاتم الاسم الذي هو اسم المصدر. نعم. وفي الصحاح: والختام الطين الذي يختم به. وكذا قال مجاهد وابن زيد: ختم إناؤه بالمسك بدلا من الطين، حكاه المهدوي. وقال الفرزدق: وبت أفض يختم الإناء بمعنى أنه يغطى، يغطى فيكون كالغطاء له، فإما أن يختم بطين كما يفعلونه إذا عصروا العنب أو التمر وجعله نبيذا يختمونه بطين فيتركونه أيام حتى يتخمر، بمعنى أنه يجعلونه غطاء من الطين، وهذا ختامه وغطاؤه من المسك. نعم. وقال الفرزدق: وبت أفض أغلاق الختام. وقال الأعشى: وأبرزها وعليها ختم، أي عليها طينة مختومة، مثل نفض بمعنى منفوض، وقبض بمعنى مقبوض. وذكر ابن حمل بمعنى محمول. نعم. وذكر ابن المبارك وابن وهب واللفظ لابن وهب عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: ختامه مسك، خلطه ليس بخاتم يختم. ألا ترى إلى قول المرأة من نسائكم: إن خلطه من الطيب كذا وكذا، إنما خلطه مسك. قال: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر أشربتهم، يعني يكون من آخر ما يشربون يختمون به شرابهم. نعم. لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها، وروى أبي بن كعب قال: قيل: يا رسول الله، ما الرحيق المختوم؟ قال: غدران الخمر. وقيل: مختوم في الآنية، وهو غير الذي يجري في الأنهار، فالله أعلم. شكرا. كل مجد له أصل، ذكره النووي في تفسيره وقال: مخرج المجد، وبحثت عنه في المجد لا في الدر من سوى ولا في غيره، وعمارة الوضع لا يحتم عليه، وقد اختلف المفسر في الرحيق المختوم، ولو وجد حديث مرفوع لما اختلف في ذلك، راجع تفسير النووي وابن كثير والدر. ما في شك أنه إذا وجد التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن أهل العلم لا يبحثون عن غيره. اكتفوا به، فاختلافهم فيه يدل على أنه لم يصح عندهم شيء فيه. نعم. وفي ذلك أي وفي الذي وصفناه من أمر الجنة فليتنافس المتنافسون، أي فليرغب الراغبون. يقال نفست عليه الشيء أنفسه نفاسه، أي ظننت به ولم أحب أن يصير إليه. وقيل الفاء بمعنى إلى، أي وإلى ذلك فليتبادر المتبادرون في العمل، نظيره لمثل هذا فليعمل العاملون. المنافسة والمسابقة والمسارعة، كل هذه مفاعلة بين طرفين أو أطراف، والحث عليها يدل على أن المسلم ينبغي أن يسبق غيره في هذه الأمور ويتقدم عليهم فيها. ولا يرد على هذا مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المقتضى ذلك أنه لا يتقدم على غيره، بل يصلون إلى الغاية على درجة واحدة. وأما إذا أحب أن يتقدم على غيره ويصل إلى الهدف قبل غيره، رحمك الله، ويصل إلى الغاية قبل غيره، معناه أنه ما أحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل مثل هذا مما تطيقه القلوب البشرية؟ الإنسان يتمنى الناس كلهم معه على حد سواء. افترضوا صف دراسي فيه 100، كلهم يتمنون لكل واحد منهم أن يكون الأول مكرر مع هؤلاء الجماعة. وليش معنى المنافسة؟ وليش معنى المسابقة؟ وليش معنى المسارعة؟ إلا أنه لتسبق غيرك وتنافس غيرك. لكن إذا حصل من غيرك ما يتقدم به عليك أو ينافسك فيكون معك، ينبغي أن لا تحسده على ذلك، بل يجب أن لا تحسده على ذلك وتتمنى ذلك. وإذا سبقك تتمنى أن تكون معه، هذه الغبطة. لكن المقتضى لا أن يحب لغيره ما لأخيه ما يحب لنفسه، أن يكون في درجة واحدة. إيش معنى المنافسة؟ هي المنافسة أن يسبق ولا أن لا يسبق؟ ها؟ شو مسابقة أوضح، مسابقة ومسارعة. الأخوان ها يسق معناه ما أحب الغير أن يكون مثله، ها؟ أن لا يسبق، أن لا يسبق، يعني لو تمنى أنه يتقدم على غيره. يعني أنت لو نظرت إلى الناس، أظن من من من القدم، حتى فرح عمر رضي الله عنه بجواب ابن عبد الله حيث تمنى أنه قال النخلة، ها؟ ما في هذا المعنى أنه يتقدم فيه على غيره، في هذا المعنى. فهل يؤاخذ الإنسان بمثل هذا الشعور ومثل هذا التمني؟ وهل هو مخالف لحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ نعم، تمنى لولده أن يكون قال هذا من بين الصحابة. منزلة أظن بلوغها شيء، فيه شيء من أقول ضرب من المستحيل في تصوري وواقع كثير بل أكثر المسلمين، ومن القديم والناس قالوا إن هذا الحديث مما يعسر تطبيقه في نفس المسلم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، مع أن أهل العلم قالوا إن هذا ليس بالعسير على القلب السليم، وإذا كان السلامة تصل في قلب المؤمن إلى أن يكون يتمنى لجميع المسلمين أن يكونوا مثله أو أفضل منه، وأن يحب له ما يحب لنفسه، هذا أظن السلامة عزيزة. نعم. إني لا أحب أن يجرى الحق على لساني. هو بيان مقصود الإمام رحمة الله عليه أن يبين الحق، أن يبين الحق على أي لسان كان، المقصود أنه يبين الحق. الله يعفو عنا. ها في الحديث أي سابق والمسارعة، وما في شك أنه في ظاهر الأمر فيه، لكن المشكلة نفي إيمان. كان نقول هذه منزلة، نعم، منزلة لخواص الناس دون عوامهم، عوامهم يليق بهم المنافسة والمسابقة والمسارعة، لكن نفي الإيمان مشكل. ها؟ ليس العمل يكون تنافس، لكن التمني في القلب يكون أنه ما يتمنى كعمل، لا بد أن ينافس كعمل. إذا ما وجد في القلب شيء، أنت مستعجل ولا أنت منافس، أنت حريصا على سبقه. إذا ما وجد في القلب شيء، على كل حال مثل هذه النصوص من مضايق الأنظار، وأهل العلم حينما قالوا ذلك الكلام إن هذا ليس بعزيز على القلب السليم، ثم ما قالوه من فراغ، لكن لبعدنا وبعد العهد عن عصر النبوة واختلاط الأمور واختلاف الأمزجة تغير الفطر، وصلنا إلى ما وصلنا إليه حتى جزمنا بأن هذا ضرب من المستحيل، والله المستعان. نعم. نعم. شو؟ قول إيه؟ ما نقول مثل هذا الكلام بالنسبة لعمر، نقول إن هذه محبة جبلية ولا تتعارض مع الحبة الشرعية، يعني مثل ما قيل في نظائره. الآن الرجل المسلم يجوز له أن ينكح يهودية ونصرانية، ويجب عليه أن يبغضها للاختلاف في الدين كبغضه لسائر الكفار، لكن المودة والرحمة التي جعلت بين الزوجين موجودة، فهذه مودة جبلية وتلك محبة شرعية، مثل محبة الولد والوالد وكذا، مع معارضتهم مراد الله جل وعلا، فأنت تقدم مراد الله جل وعلا على مرادهم، وتكون بذلك خلاص وإن وجدت في نفسك ما وجدت من الود لهم. نعم. يعني يقوم ما يصل ويأخذ الجائزة ويصير الأول ترتيبه بالناس، يقول اتكلنا أوائل، صح؟ ما تجي، ما تجي. نعم. ومزاجه، أي ومزاج ذلك الرحيق، من تسنيم، أي من شراب ينصب عليهم من علو، وهو أشرف شراب في الجنة. وأصل التسنيم في اللغة الارتفاع، فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل، ومنه سنام البعير لعلوه من بدنه. وكذلك تسنيم القبور. وروي عن عبد الله قال: تسنيم عين في تسنيم القبور جعلها محدبة مرتفعة عن وجه الأرض قليلا. نعم. وروي عن عبد الله قال: تسنيم عين في الجنة يشرب بها المقربون صرفا، ويمزج منها كأس أصحاب اليمين فتطيب. وقال ابن عباس في قوله عز وجل: ومزاجه من تسنيم، هذا مما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقيل التسنيم عين تجري في الهواء بقدرة الله تعالى، فتنصب في أواني أهل الجنة على قدر مائها، فإذا امتلأت أمسك الماء فلا تقع منه قطرة على الأرض، ولا يحتاجون إلى الاستقاء. قاله قتادة. وقال ابن زيد: بلغنا أنها عين تجري من تحت العرش، وكذا في مراسيل الحسن، وقد ذكرناه في سورة الإنسان. عيني يشرب بها المقربون، أي يشرب منها أهل جنة عدن، وهم أفاضل أهل الجنة صرفا، وهي لغيرهم مزاج. وهي والباء بمعنى من يشرب بها، يعني يشرب منها، كما في قول الشاعر: شربنا بماء البحر، شربنا بماء البحر، يعني شربنا من مائها. نعم. وعينا نصب على المدح. وقال الزجاج: نصب على الحال من تسنيم. وتسنيم، وإذا أردنا أن نضمن الفعل ونبقي الحرف على حاله، وهذا أجود عند شيخ الإسلام، أولى من أن نؤول الحرف بمعنى حرف آخر، قلنا عينا يشرب يعني يستمتع بها، يستمتع بها أو ينتفع بها المقربون. الشيخ الإسلام يرجح تضمين الفعل على تضمين الحرف. نعم. وتسنيم معرفة، ليس يعرف له اشتقاق، وإن جعلته مصدرا مشتقا من السنام فعينا نصب لأنه مفعول به، كقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. وهذا قول الفراء، إنه منصوب بتسنيم. وعند الأخفش بيسقون، أي يسقون عينا أو من عين. وعند المبرد يكون يتيما وعينا منصوب بالمصدر، لأنه يعمل عمل فعله، المصدر يعمل عمل فعله. نعم. نعم. وعند المبرد بإضمار أعني على المدح، قوله تعالى: إن لا يصير على المدح بإضمار أعني، يصير منصوب بأعني، لكن إذا كان منصوبا على المدح فيضمر أمدح. نعم. قوله تعالى: إن الذين أجرموا، وصف أرواح الكفار في الدنيا مع المؤمنين باستهزائهم بهم، والمراد رؤساء قريش من أهل الشرك. روى ناس عن ابن عباس قال: هو الوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث والعاص بن هشام وأبو جهل والنضر بن الحارث، وأولئك كانوا من الذين آمنوا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مثل عمار وخباب وصهيب وبلال، يضحكون على وجه السخرية وإذا مروا بهم عند إتيانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغامزون، يغمز بعضهم بعضا ويشيرون بأعينهم، وقيل أن يعيرونهم بالإسلام ويعيبونهم به. يقال غمزت الشيء بيدي، قال وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. وحينئذ لا يكون بما خاص بمن ذكر، عمار وخبيب وصهيب وبلال الذين ينبزون بأنسابهم أو ينبزون بفقرهم وما أشبه ذلك، كل الجميع حتى يتغامزون يغمزون أبا بكر وعمر هم من أشراف الناس إذا كان المراد بالتعيير بالإسلام والدخول بالإسلام. نعم. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد غمزني فقبضت رجلي، الحديث. وقد مضى في النساء وغمزته بعيني، وقيل الغمز بمعنى العيب، يقال غمزه أي عابه، وما في فلان غمزة أي عيب. وقال مقاتل نزلت في علي بن أبي طالب، جاء نفر من المسلمين إلى النبي، جاء في نفر من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلمزهم المنافقون وضحكوا عليهم وتغامزوا. وإذا انقلبوا أي انصرفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذويهم انقلبوا فكهين أي معجبين منهم، وقيل معجبون بما هم عليه من الكفر، متفكهون بذكر المؤمنين. وقرأ ابن القعقاع وحفص والأعرج والسلمي فكهين بغير ألف والباقون بألف. قال الفراء هما لغتان مثل طمع وطامع وحذر وحاذر. لكن طامع اسم فاعل وطمع صيغة مبالغة، وحذر وفكه كل هذا صيغة مبالغة، وهذه مستثنات من قولهم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى إلا في هذه الصيغة، فالمبالغة أقل من الأصل الذي هو اسم الفاعل، ومع ذلك هي أبلغ. نعم. منافقون في المدينة ومنافقون كانت مكة، كما هو الأصل أن السورة مكية. على الخلاف السابق، قل على الخلاف السابق، من قواعد أهل العلم التي يفرق فيها بين المكي والمدني أن السور التي فيها كلا مكية. هذه من قواعده. نعم. معجبين مثل المعجب أو متعجبين، يعني هذا وهذا. نعم. معجبين بأنفسهم متعجبين من غيرهم. نعم. وقد تقدم في سورة الدخان والحمد لله، وقيل الفاكه الأشر البطر، والفاكه الناعم المتنعم. وإذا رأوهم أي إذا رأى هؤلاء الكفار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي في اتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وما أرسلوا عليهم حافظين، حافظين لأعمالهم، موكلين بأحوالهم، رقباء عليهم. فاليوم يعني هذا اليوم الذي هو يوم القيامة، الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من الكفار يضحكون كما ضحك الكفار منهم في الدنيا، نظيره في آخر سورة المؤمنين. وقد تقدم وذكر ابن المبارك أخبرنا محمد بن بشار عن قتادة، الجزاء من جنس العمل، ضحكوا وسخروا فضحك منهم وسخر منهم. نعم. أخبرنا محمد بن بشار عن قتادة في قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. قال: ذكر لنا أن كعبا كان يقول: إن بين الجنة والنار كوى، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض الكوى. قال الله تعالى في آية أخرى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي. وذكر ابن المبارك أيضا أخبرنا الكلبي عن أبي صالح في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم. قال: يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجوا فتفتح لهم أبواب النار، فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج، والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك، فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم. فذلك قوله: الله يستهزئ بهم، ويضحك منهم المؤمنون حين غلقت دونهم. فذلك قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقد مضى هذا في أول سورة البقرة، ومعنى هل ثوب أي هل جوزي بسخريتهم في الدنيا بالمؤمنين إذ فعل بهم ذلك. وقيل إنه متعلق بينظرون، أي ينظرون هل جوزي الكفار، فيكون معنى هل التقرير وموضعها نصبا بينظرون. وقيل استئناف لا موضع له من الإعراب، وقيل هو إضمار على القول. والمعنى يقول بعض المؤمنين لبعض: هل ثوب الكفار، أي أثيب وجوزي، وهو من ثاب يثوب أي رجع. فالثواب ما يرجع على العبد في مقابلة عمله ويستعمل في الخير والشر. ختمت السورة والله أعلم. استهزأوا وسخروا، فاستهزئ بهم وسخر منهم حتى في اللفظ. الأصل أن الثواب جزاء الحسنات، لكن استعمل من باب السخرية، كما في بشرهم بعذاب أليم. البشارة إنما تكون فيما يسر، لكنها استعملت من باب النكاية هنا، بدلا من أن تكون فيما يسر كانت فيما يضر. نعم، اللهم صل على